الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، قال في مقدمة كتابه في أثناء ذكر أسماء الله الحسنى، قال رحمه الله: المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، لا تخفى عليه منهم خافية، إنه بعباده لخبير بصير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في ذكر أسماء الله جل وعلا أو بعض أسماء الله تبارك وتعالى وما دلت عليه من المعاني الجميلة الجليلة العظيمة. وهذا باب يجب أن تصرف فيه الأوقات وأن يعتني به كل مسلم، لأنه من أعظم ما يزيد الإيمان ومن أعظم ما يعين على الوصول إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فهو باب عظيم يجب على كل مسلم أن يعتني به، وهو أي ربنا جل وعلا القلوب كلها محبة له متعلقة به، وكلما ازدادت معرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته ازدادت محبتهم لله جل وعلا وازداد تعلقهم به تبارك وتعالى كما تقدمنا وأسلفنا. قال: ومن أسماء الله جل وعلا المهيمن، وفسره فقال: الذي شهد على الخلق بأعمالهم، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، لا تخفى عليه منهم خافية. المهيمن اختلف أهل العلم في معناه، وقالوا بأن هذا الاسم الكريم له معانٍ. من معاني المهيمن أي الذي هيمن وأحاط بأعمال عباده، فهو يعلم ما هم فاعلون، ولذلك قال: المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم، فهو بمعنى الحافظ لأعمالهم الشهيد عليها تبارك وتعالى، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، يعني يعلم ما كسبت كل نفس من خير أو من شر، فهو بمعنى الشاهد على أعمال عباده تبارك وتعالى، وهو محيط بهم جل وعلا. وقيل المهيمن يعني الذي هيمن على عباده فأحاط بهم وهو القدير عليهم، وهو القدير عليهم، فالله جل وعلا مهيمن على عباده، لا يخرج أحد عن سلطانه ولا يفعل أحد شيئا إلا بما شاء وأراد تبارك وتعالى، فالكل تحت إرادة الله جل وعلا وقهره، الكل تحت إرادة الله جل وعلا وقهره، هذا معنى المهيمن. وإذا علمت بأن الله جل وعلا هو المحيط بك وبأعمالك وهو القدير عليك، فإنه يجب عليك أن تحسن العمل لله تبارك وتعالى، وأن تجعل عملك كله في رضا جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه. نعم، العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه. ما معنى لا مرام؟ المرام هو المطلوب، المرام هو المطلوب، فإذا قيل مثلا بلوغ المرام يعني الذي الأمر الذي تحصل به وتبلغ به إلى ما تريد، المرام أو المرام هو المطلوب. فهنا يقول المصنف رحمه الله: العزيز، يعني من أسماء الله جل وعلا العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه، يعني لا أحد يستطيع أن يغالب الله جل وعلا، لا أحد يستطيع أن يغالب الله تبارك وتعالى. والعزيز له معان، فالعزيز بمعنى ذو العزة، العزيز بمعنى ذو العزة، وهو أو معناه ذو القدر، يقال عزيز قومه يعني ذو قدر فيهم، يقال عزيز قوم يعني ذو قدر فيهم. فالله جل وعلا هو العزيز، يعني هو الذي له القدر والمكانة العالية. الله جل وعلا هو العزيز يعني الذي له القدر والمكانة العالية في ذات الأمر وفي قلوب عباده، في ذات الأمر. فالله جل وعلا هو العزيز يعني هو الذي له المكانة العالية والقدر العالي، فهو جل وعلا كامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته، فهو أحق بهذا الاسم من غيره. وهو العزيز يعني في قلوب عباده، وذلك أنه لا أحد في قلوب العباد أرفع قدرا من الله جل وعلا، لا أحد أرفع قدرا من الله جل وعلا في قلوب العباد، ولذلك هم يعظمون الله فوق كل تعظيم وفوق كل معظم. المؤمنون يعظمون الله جل وعلا فوق كل معظم، ما من أحد إلا وهو دون الله في قلب المؤمن، ما من أحد إلا وهو في قلب إلا وهو دون الله جل وعلا في قلب المؤمن. فلا أحد أعظم مكانة وقدرا في قلوب المؤمنين من الله تبارك وتعالى، وبالتالي فلا أحد يقدم قوله أو تقدم طاعته على طاعة الله جل وعلا، فما أمر الله جل وعلا فهو المقدم، وإن كانت النفس تخالفه، وإن كان الهوى يخالفه، وإن كان الوالدان يخالفان ما أمرك الله عز وجل به، فقول الله جل وعلا وأمر الله تبارك وتعالى مقدم في قلب العبد، وذلك لأن الله هو العزيز يعني هو الذي له الشأن والمكانة في قلب المؤمن. لا يجوز لأحد أن يقدم أحدا على الله جل وعلا، لا في قوله ولا في محبته ولا في أمره وطاعته، بل يجب على كل أحد أن يقدم الله جل وعلا وأن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تقديم الرسول من تقديم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أطاعني فقد أطاع الله، وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تجعلوا قول أحد مقدما على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لماذا؟ لأن الله جل وعلا متصف بصفة العزة، وهي القدر والمكانة، فلا أحد أعظم منزلة ومكانة في قلب المؤمن من الله جل وعلا. والعزيز ذو العزة يعني ذو الغلبة، وهذا الذي أشار إليه المصنف، العزيز الذي لا غالب له. فالله جل وعلا عزيز بمعنى أنه غالب على أمره، فالعزيز هو الذي لا يقهر، هو الذي له الغلبة، هو الذي له القدرة المطلقة، لا أحد يغلب الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن ينال شيئا من جناب الله تبارك وتعالى. ومن أساء إلى الله جل وعلا فإنما يسيء إلى نفسه، وإلا فإنه لن يضر الله شيئا، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا أحد يستطيع أن يلحق ضررا بالله جل وعلا أو بجناب الله تبارك وتعالى. فالعزيز يعني ذو العزة أي ذو الغلبة، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، هو القاهر فوق عباده. الكل مقهورون، الكل تحت أمر الله جل وعلا، يفعل بهم ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد تبارك وتعالى. لا أحد يستطيع أن يخرج عن قضاء الله جل وعلا وعن قدره وقدرته. هل يمكن لأحد أن يفعل شيئا لم يريده الله؟ تخيل أنت ظن أنك تفعل شيئا والله جل وعلا لا يريده، لا تستطيع أبدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله غالب على أمره كما قال جل وعلا، وهو أحق بهذا الاسم، فهو العزيز يعني الذي له الغلبة المطلقة. والعزيز هو بمعنى شديد الامتناع، العزيز بمعنى شديد الامتناع يعني ذو القوة تبارك وتعالى، ذو القوة جل وعلا. فمن أراد الله جل وعلا بسوء فلن يكون منه ذلك، فهو غالب على أمره، وهو عزيز أي ممتنع على أعدائه. ومن ذلك فإن كل من كانت له علاقة بالله جل وعلا، كل من كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى، فإن العزة له، لأن الله هو العزيز، ومن عزته أن يعز أولياءه كما قال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمنون، فالرسل والمؤمنون هم أهل العزة، وإن يحصل لهم ما يحصل من بعض الأذى، لكن في الحقيقة أن لهم العزة والظهور، ولن يستطيع أحد أن يغيب ما جاءوا به من الحق. فالحق إلى هذه الساعة منذ أن أرسلت الرسل، وكلمة الله جل وعلا هي العليا، والمؤمنون هم الظاهرون كما قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. مهما كره الكارهون والكافرون وحقدوا وكادوا وأرادوا، إلا أن الله جل وعلا مظهر دينه، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني ستنظرون إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، يعني المنافقون يخرجون من؟ يخرجون النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، وبزعمهم أنهم هم الأذلة. فقال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزيز يعني شديد الامتناع الذي لا أحد يستطيع أن يبلغ شيئا من الله جل وعلا. إنكم لن تبلغوا ضري وتضروني. والعزيز يعني الغالب على أمره، القاهر فوق عباده. والعزيز يعني ذو القدر والمكانة جل وعلا لما له من الأسماء الكاملة والصفات العلية. نعم. قال رحمه الله: الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظمة، وهو الذي يجبر كل كثير مما به. الجبار اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو يدل على ذات الله تبارك وتعالى، وهكذا كل أسماء الله تدل على ذات الله جل وعلا. كما تقول زيد، زيد يدل على ذات، وهي هذا الرجل الذي اسمه زيد. والجبار يدل على صفة لله تبارك وتعالى، وهكذا كل أسماء الله تدل على ذاته العلية، وتدل على الصفة التي دل عليها هذا الاسم. والجبار قال هنا له مطلق الجبروت والعظمة، إذن الجبار يأتي بمعنى العظيم، الجبار يأتي بمعنى العظيم. وهو الذي يجبر كل كثير مما به، يعني الذي يجبر المصاب، يجبر المصابين، كل مصاب فإن الله عز وجل يجبره في مصيبته ويعينه على زوال همه وذهاب كربته، فهو الجبار جل وعلا. فإذا دعوت الله جل وعلا فقلت في دعائك: يا جبار أجبر كسري، فأنت تريد هذا المعنى، معناه أنك يا ربي أجبر كسري وأعني على ما أنا فيه واجبر مصابي. فمعنى الجبار يعني الذي يجبر كسرا أو يكون مع المصاب في مصيبته فيفرج همه ويزيل كربه، هذا معنى الجبار. فالجبار إذن معناه العظيم الذي له مطلق العظمة والجبروت، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت يعني ذو العظمة، فالجبار بمعنى العظيم. تقول: هذا رجل جبر، يعني عظيم الخلقة، هذا رجل جبر يعني عظيم الخلقة، قوي الخلقة. فالجبار هو العظيم تبارك وتعالى. والجبار بالمعنى الآخر هو الذي يجبر الكسر، هو الذي يجبر الكسر. وأيضا الجبار يدل على العلو، الجبار فيه معنى العلو، فيقال نخلة جبارة يعني طويلة، نخلة جبارة يعني طويلة ممتدة في العلو، ممتدة في العلو. فاسم الله جل وعلا الجبار فيه هذه المعاني العظيمة. ونحن حينما نتعلم هذه الأسماء نريد بذلك ما يمكن أو كيفية التعبد بهذه الأسماء، فنتعبد لله جل وعلا بهذه الأسماء بأن نعلم معناها. والعلم بمعناها فيه تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإحصاء هذه الأسماء معرفتها ومعرفة معانيها والتعبد لله جل وعلا بما دلت عليه. فإذا علمت بأن الله جل وعلا هو الجبار يعني هو العظيم، جعلت قلبك متعلقا بالله، لا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا فيما عند الله تبارك وتعالى، ولا تسأل إلا إياه. وإذا علمت بأنه هو الذي يجبر كسر المصابين وقلوب ويجبر كسر المهمومين ويجبر قلوب المصابين، فأنت لا تتوجه إلا إلى الله جل وعلا الذي يجبر كسرك ويريح قلبك ويفرج همك. وإذا علمت بأن الله جل وعلا هو العالي على خلقه، جعلت ذلك في قلبك، فلا تسأل إلا الله ولا تتوجه إلا إلى الله جل وعلا العلي الكبير. نعم. قال رحمه الله: المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه، العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب والمقت والتدمير. المتكبر يعني الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له، والمتكبر مأخوذ من الكبر، والله جل وعلا هو الكبير المتعال، فهو أحق بهذا الوصف من غيره، بل لا يجوز أن يوصف بهذا الوصف غير الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله جل وعلا أنه قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعه صفة منها أو فمن نازعني صفة منها قال أحل أو حل له أو حل عليه أو حل به غضبي، حل به غضبي. فالكبرياء صفة خاصة بالله جل وعلا، وكذلك العظمة لا يجوز أن يوصف بها غير الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يوصف بها غير الله تبارك وتعالى. فلا يأتي إنسان فيتكبر، لأن المتكبر ليس له حق في هذا التكبر، أما الله جل وعلا فهو الحقيق بهذه الصفة، لأن له الكبرياء الكامل، الله جل وعلا له الكبرياء جل وعلا، فلا يجوز أن يوصف بها غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان في دعائه كما في سنن أبي داود، في سجوده كان يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وجاء في حديث عوف بن مالك قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله جل وعلا: فمن نازعني فيها قصمته. وفي رواية: حل له أو حل عليه غضبي. وذلك يدل على أن هذه الصفة من صفات الله جل وعلا الخاصة. والكبرياء أعظم من العظمة، الكبرياء أعظم من العظمة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا جعل الكبرياء رداءه والعظمة إزاره، ومعلوم أن الرداء أفضل من الإزار كما قال ابن تيمية رحمه الله: والعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعظم من العظمة، ولهذا جعل الكبرياء بمنزلة الرداء والعظمة بمنزلة الإزار، والعظمة بمنزلة الإزار. فجاء النص الصريح والوعيد الشديد على أنه لا يجوز لأحد أن يتصف بهذه الصفة، فهي من خصائص ربوبية الله تبارك وتعالى، هي من خصائص ربوبية الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: الخالق البارئ المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. طيب، هنا يقول: فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب والمقت والتدبير. الغضب والمقت هما صفات فعلية لله جل وعلا، فالله جل وعلا يغضب ويمقت، وذلك إذا وجد موجب الغضب والمقت، وإذا كان هذا الأمر مما يغضب الله جل وعلا ومما يكون به مقت الله تبارك وتعالى، فإنه يجب على العبد أن يحذر منه، لأن الله عز وجل حذر من غضبه وحذر العباد من نفسه تبارك وتعالى، فيجب على العبد أن يحذر، لأن الله عز وجل إذا غضب فإنه قد يأخذ أخذ عزيز مقتدر. قال الله جل وعلا في قوم فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. لما آسفونا يعني أغضبونا، والأسف شدة الغضب، فلما آسفونا يعني أغضبونا وهو شدة الغضب. قال الله جل وعلا: فأغرقناهم أجمعين، أمة بأكملها، جيش بأكمله لم يبال الله جل وعلا به، لأنهم أغضبوا الله تبارك وتعالى، والذنوب موجبة لغضب الله، فعلى العبد أن يحذر من غضب الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم بسبب ذنوبهم غضب الله عز وجل عليهم فأغرقهم تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يحذر من غضب الله جل وعلا. غضب الله إنما يكون بمعاصيه والجرأة على حدوده وفعل نواهيه، هذا كله موجب للغضب. نحن حينما نعلم أن الله عز وجل يرضى نفعل ما يرضي الله جل وعلا، وإذا علمنا أن الله يغضب فعلنا أو تركنا ما يوجب غضب الله تبارك وتعالى. غضب الله جل وعلا شديد، نحن لا نعرف غضب الله أو لم نقدر غضب الله جل وعلا حق التقدير. أما أنبياء الله جل وعلا فهم يعلمون شيئا من غضب الله. إذا جاء الناس يوم القيامة يستشفعون بالأنبياء، يأتون إلى آدم فيقولون: أنت أبو البشر، اشفع لنا فيما نحن فيه. فيقول آدم عليه السلام: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. وكل نبي يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا. هذا الغضب أخافهم أن ياتوا إلى ربهم فيشفعوا لعباد الله جل وعلا، ويوفق محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع للخلق كلهم، وهذا هو المقام المحمود. فغضب الله جل وعلا عظيم، ويجب على المسلم أن يعظم هذه الصفة في قلبه حتى تمنعه وتحول بينه وبين مساخط الله جل وعلا. هذه الصفة وتلك الصفة وصفات أخرى تدل على أن الله عز وجل يغضب ويسخط ويمقت حينما يتجرأ العباد على معاصي الله جل وعلا. والله عز وجل على كل شيء قدير، ولا يبالي بالهلكة كيف هلكوا، لا يبالي الله جل وعلا بالهلكة كيف هلكوا، لكنه رحيم بهم تبارك وتعالى، ويعفو عن كثير من السيئات. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. فعلى كل حال يحرص المسلم على أن يتجنب ما يغضب الله تبارك وتعالى، أن يتبع رضوان الله وأن يبتعد عن مساخط الله جل وعلا بقدر المستطاع. قال الخالق البارئ المصور، هذه ثلاثة أسماء وهي تدل على الخلق، وبعضها أخص من بعض. فيقول الله جل وعلا: الخالق البارئ المصور، كما في سورة الحشر، في آخر سورة الحشر، فهي تدل على الخلق وعلى الإيجاد. والخلق أعم من البر، الخلق أعم من البر، فالخلق قد يأتي بمعنى التقدير، والبرء الإيجاد، هذا معنى من المعاني، الخلق بمعنى التقدير والبرء بمعنى الإيجاد، يعني يوجد ما قدر، يوجد ما قدر. وهذا إذا اجتمع الاسمان يعني اسم الخالق واسم البارئ. لكن إذا قيل الخالق لوحده أو البارئ لوحده فإنها تدل على الخلق والإيجاد. فإذا قيل خالق كل شيء يعني هو الذي قدره فأوجده، وإذا قال كما قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، برأ النسمة يعني أوجدها، والنسمة هي ذات الروح. ولذلك قيل البرء خاص بخلق ما فيه روح، وأما الخلق فهو خلق لكل شيء، الخالق يعني الخالق لكل شيء، والبارئ بمعنى الذي خلق ذات روح، الذي خلق ذات روح كما قال علي رضي الله عنه والذي برأ أن والذي برأ أو والذي خلق أو والذي برأ النسمة وفلق الحبة، والذي برأ النسمة وفلق الحبة، هذا كان قسم من أقسام علي رضي الله عنه. وقيل البرء يعني الذي خلق من تراب، فهو أخص من ذوات الروح، هو أخص من ذوات الروح الذي خلق من تراب، فليس كل ذوات الأرواح خلقت من تراب. فقيل بأن البرء هو الخلق من التراب. وعلى كل حال فإن الخلق يأتي بمعنى أو فإن البرء يأتي بمعنى الخلق، وقد يكون بالمعنى العام كالخالق إذا ذكر وحده، وقد يكون أخص من ذلك. والمصور يعني الذي جعل الخلق على صورة، المصور يعني الذي جعل الخلق على صورة، كما قال تبارك وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. فالمصور هو الذي خلق الشيء على صورة، الذي خلق الشيء على صورة. فالخالق يشمل الذوات ويشمل الأفعال ويشمل الصفات، كرمك وما فيك من الصفات إلا الله جل وعلا هو الذي خلقه، إيمانك تقواك الله جل وعلا هو الذي خلقه، عبادتك أفعالك ما تفعله وما تصنعه الله جل وعلا هو الذي خلقه. فخلق الله جل وعلا ليس مقتصرا على الذوات، بل الله جل وعلا خالق كل شيء، فكل شيء هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى، كل ما سوى الله فهو خلق من خلق الله جل وعلا، سواء كان من الذوات أو من الصفات أو من الأفعال. وهذه الذوات سواء كانت من ذوات الأرواح أو من الكائنات الحية أو من الكائنات الميتة، سواء ما كنا نراه وما لم نره، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، العوالم العلوية والعوالم السفلية، السماوات والأرض والبحار والأشجار والمياه، كلها من خلق الله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، يعني أفعالنا نحن مخلوقة، صلاتنا، قراءتنا للقرآن، ذهابنا وإيابنا، مجيئنا، عملنا، دراستنا، صناعتنا التي نصنعها، كلامنا الذي نتكلمه، كله من خلق الله. لا تظن أن شيئا يخرج عن خلق الله تبارك وتعالى، لا تظن أن شيئا يخرج عن خلق الله جل وعلا. من الناس من يقول هناك أشياء ليست هي من خلق الله، أفعالنا ليست من خلق الله، وقد كذب على الله جل وعلا، فإنه يزعم أن شيئا خارجا عن ملك الله تبارك وتعالى وعن قدره وقدرته. الله جل وعلا خالق كل شيء، الله جل وعلا خالق كل شيء، فكل شيء هو من خلق الله تبارك وتعالى. فإن قلت صلاتنا مخلوقة أقول لك نعم، فلو قال أحد الكذب مخلوق، إذا كذبت في حديثي فهل هذا من خلق الله؟ أقول لك نعم ومن خلق الله. طيب إذا كان من خلق الله فكيف يحاسبني الله جل وعلا على شيء خلقه؟ فنقول هذه شبهة أهل الكفر، الكفار هم الذين قالوا بهذا، أهل الإيمان لا يعرفون هذه الشبهة، حيث قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إذن هذه شبهة أهل الكفر ليس شبهة أهل الإسلام. طيب كيف يخلقها الله جل وعلا وأنا أحاسب عليها؟ نقول تحاسب عليها ليس من جهة خلق الله، ولكن من جهة عملك أنت، لأنك عملت هذا الشيء بإرادتك، باستطاعتك أن تقول بلسانك الصدق وأن تقول بلسانك الكذب، لكنك اخترت إيش؟ اخترت الكذب، فأنت تعاقب عليه. بإرادتك جئت إلى المسجد فأثبت على هذا، وبإرادتك تركت الصلاة في المسجد فعوقبت على ذلك. المسألة سهلة، لا تتعلق بخلق الله جل وعلا للشيء، لأنك أولا لا تدري ما الذي قضاه الله جل وعلا لك إلا بعد وقوعه. أنت تعرف إذا أذن المؤذن هل أنت من المصلين أو من غير المصلين؟ ما تعرف. متى تعرف؟ إذا انقضت الصلاة ولم تصلي، فأنت ما تعلم بالشيء إلا بعد حدوثه. وبإمكانك أن تأتي إلى المسجد فتصلي فتثاب على ذلك. إذن أولا نحن لا نعلم بحسناتنا وسيئاتنا إلا بعد وقوعها. الأمر الثاني، أنت ترى في نفسك الاختيار للطاعة وللمعصية، كما قال جل وعلا فهديناه النجدين، يعني الطريقان واضحان أمامك، إن كنت تريد أن تصلي صلي. بعض الناس يسمع المؤذن يؤذن فيكون في سيارته وينتظر البقالة حتى تفتح، طيب روح يا أخي صلي، ما يصلي. ما الذي أمرك بعدم الصلاة؟ أنت الذي فعل، أنت الذي تركت. لا تجد في نفسك أي قهر ألا تصلي، وإنما أنت باختيارك أوقفت السيارة عند البقالة حتى تفتح البقالة، ثم بعد ذلك تشتري. ولو شئت لذهبت إلى المسجد فصليت ثم جئت، الوقت واحد. فلا تتحجج بالقدر، لأن حجة أهل الكفر، ولأنك بنفسك تنكر هذه الحجة حتى في واقعك العملي. فلو أن أحدا آذاك بقول أو فعل واحتج عليك بالقدر لم تقبل منه. وهذا الأمر الثالث، لو جاء أحد وضربك أو صدم سيارتك فجئت إليه لما فعلت ذلك؟ يا أخي قدر الله ما شاء فعل، هل تقبل منه؟ ما تقبل منه، تطلب منه العوض، أو قد تقابل الإساءة بالإساءة. إذن هذه شبهة، إنما هي شبهة شيطانية لم يرثها منه إلا أهل الكفر وأهل الضلال والكسل والعجز عن العبادات. ولذلك لا تجد أحدا يحتج بالقدر على الطاعات. ما قال والله أنا قدر الله وصليت، وإنما يقول أنا فعلت كذا وهذا قدر الله، يعني يصف أو يذكر معصية. لا تجد أن أهل الإيمان يستدلون بذلك. ولذلك فإن هذه شبهة شيطانية يريد منك أن تترك العمل، وقد أمرك الله جل وعلا بالعمل، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا. لما سأل الصحابة هذا السؤال قالوا يا رسول الله أنعمل في أمور قد قضي منها، يعني عرفت منزلتنا في الجنة أو في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني تريد أن تعرف أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ يمكن تعرف ولا ما يمكن؟ يمكن. كيف؟ إذا كنت تعمل بعمل أهل الجنة فأنت من أهل الجنة، وإذا كنت تعمل بعمل أهل النار فأنت من أهل النار. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت باستطاعتك أن تعرف مآلك أين هو بحسب عملك. إن عملت الخير فأنت بإذن الله من أهل الخير، والله عز وجل يعينك على فعل الخيرات. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذا كنت تريد الخير فإن الله يعينك عليه، وإن كنت تريد سوءا فسيسر لك السوء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وقل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا تحتج بالقدر، لأن الاحتجاج بالقدر احتجاج أهل الكفر وليس احتجاج أهل الإيمان ولا أهل العمل الصالح. ومن احتج بالقدر على المعاصي ففيه شبه من أهل الكفر، لأنه احتج بحجتهم. فلا حجة في القدر على ترك الطاعات وفعل المحرمات. إذن الله جل وعلا هو الخالق البارئ المصور، المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير، يعني جعله في صورة. والله جل وعلا خلق الخلق في أحسن صورة، هو الذي صوركم فأحسن صوركم. قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله جل وعلا جعل من عباده من هو مؤمن، وجعل من عباده من هو كافر. جعل من عباده من هو مؤمن برحمته، لأن الهداية والإيمان إنما هو برحمة الله جل وعلا، ليس بذكائك ولا بإحسانك، وإنما هو بفضل الله عز وجل عليك. وجعل من شاء كافرا بعدله، لأن الله جل وعلا أعلم بالشاكرين. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله يعلم من يؤمن ومن إذا أعطي شكر، والله يعلم من إذا أعطي كفر. فإذا هدى فإنه يهدي بحكمته ورحمته، ومن أضل فإنه يضله بحكمته وعدله تبارك وتعالى. فهو جل وعلا خلق الخلق فمنهم مؤمن ومنهم كافر، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة أهل الإيمان، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. قال والله بما تعملون بصير. الله جل وعلا بصير بما تعملون، بصير بأعمالكم، وهو تبارك وتعالى بصير بأحوالكم. فالبصر صفة من صفات الله جل وعلا، وهو أن الله تبارك وتعالى يدرك كل المبصرات. ما من شيء يبصر إلا والله جل وعلا يبصره. وهذا البصر يستوي فيه الليل والنهار، ويستوي فيه الدقيق والجليل، إن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، مهما كان هذا الأمر خفيا فإن الله عز وجل يبصره، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ظلمات بعضها فوق بعض، نملة كيف تشعر بمشيها ودبيبها؟ الله تبارك وتعالى يرى دبيب هذه النملة السوداء التي لا ترى في أو على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض لا يكاد يراها أحد، ولكن الله جل وعلا يراها تبارك وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا يرى هذا ويرى كل شيء، فهو الحقيق بهذا الاسم الكريم البصير، يعني الذي يبصر كل شيء، الذي يبصر كل شيء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني خلق الناس وبعثهم عند الله جل وعلا في يسر الأمر وسهولته كخلق النفس الواحدة، لأنه جل وعلا إذا أمر بشيء أو إذا أراد شيئا فإنه يقول له إيش؟ كن فيكون. إذا أراد الله جل وعلا شيئا فإنه يقول له كن فيكون. فما أيسر الخلق على الله جل وعلا، وما أيسر الإيجاد على الله تبارك وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا يدل على عظيم قدرة الله جل وعلا، يدل على عظيم قدرة الله جل وعلا. إن الله سميع بصير. وما أكثر ما يأتي هذين الاسمين الكريمين مقترنين، يأتيان مقترنان في كتاب الله، السمع والبصر، وذلك لأن الله جل وعلا محيط بكل المسموعات ومحيط بكل المبصرات، يرى كل مبصر ويسمع كل الأصوات مهما خفيت. والسمع، سمع الله جل وعلا أو السمع يأتي بمعنى السمع العام وهو إدراك المسموعات، ويأتي بالمعنى أو بمعنى خاص، فيكون بمعنى السمع مع النصر والتأييد، كما قال جل وعلا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، يعني أسمعكم وأرى مكانكم وأنا ناصركم على عدوكم، ناصركم على عدوكم، إنني معكما أسمع وأرى. وقد يأتي بمعنى التبكيت والتهديد، كقول الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا السمع معناه سمعه وسيعاقبكم عليه، فهو بمعنى التهديد، هو بمعنى التهديد. وأما البصر فيأتي بالمعنى العام، ولا يأتي البصر بلفظه بالمعنى الخاص، وإنما البصر بالمعنى الخاص يأتي بمعنى الرؤية أو بلفظ الرؤية، إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. نعم. قال رحمه الله: الغفار الذي لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. الغفار هي على وزن فعال، أي بمعنى كثير المغفرة، والله جل وعلا هو الغفار وهو الغفور والغافر، وكلها من أسماء الله تبارك وتعالى، وكلها ثابتة في الكتاب والسنة. ومعنى الغفار هذه الصيغة، صيغة فعال، يعني تطلق في اللغة على المهنة تقول نجار صباغ، ومن كان الشيء مهنته أو ما كان الشيء مهنته فإنه تكثر مزاولته له، تكثر مزاولته له ولا ينفك عنه. فالصباغ هو في كل وقته يصبغ، النجار في كل وقته يفعل النجارة، الحداد وهكذا. وقد سمى الله جل وعلا نفسه بهذا الاسم الكريم للإشارة إلى كثرة مغفرة الله لعباده، فهو غفار يعني كثير المغفرة، كثير المغفرة للعبد نفسه. فما أكثر ذنوب العبد كلما أذنب فاستغفر غفر الله له، يغفر الله جل وعلا الذنوب تبارك وتعالى. ما أكثر ذنوب العبد في اليوم والليلة كم نجترح من السيئات، الله جل وعلا يغفر لنا ذنوبنا بموجبات أرادها جل وعلا، وفوق ذلك كله برحمته تبارك وتعالى. ويغفر للعباد، فما أكثر ذنوب العباد في الليل والنهار يسيئون ويجترئون على الذنوب والمعاصي، ولا يزال الله جل وعلا يغفر لعباده. فمن أحق بهذا الاسم الكريم؟ الغفار، يعني الذي يغفر الذنوب جميعا كما قال تبارك وتعالى. بل قال الله جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنوب كما يغفرها الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنط من رحمة الله، ذنوبي كثيرة عظيمة، عندي عظائم كثيرة، لكن الله عز وجل يغفرها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي أو يا ابن آدم إنك لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ما يبالي الله جل وعلا بالذنوب، ما يبالي الله جل وعلا بذنوبك، إن استغفرت الله فإن الله عز وجل يغفرها، يجب كل ما كان قبل هذا الاستغفار. عمرو بن العاص أراد أن يسلم، فلما وضع يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده، فقال ما لك يا عمرو؟ قال إني أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله ذنوبي. قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فالله عز وجل تواب رحيم، إذا تاب العبد من الذنب تاب الله عز وجل عليه. فلا أحد أحق بهذا الاسم من الله، فالله جل وعلا غفار تبارك وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. قال رحمه الله القهار، الذي قهر بسلطان قهره كل مخلوق وقهره. القهار يعني الذي قهر عباده، فلا غالبا لله تبارك وتعالى ولا مغالب له، وهو القاهر فوق عباده. وقهر الله جل وعلا لعباده بقدرته جل وعلا عليهم، وبقدرته على إيقاع الثواب والعقاب عليهم، ولا راد ولا معقب لحكم الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال رحمه الله: الوهاب الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله ونعمائه الزاخرة. الوهاب من الهبة، والوهاب اسم من أسماء الله جل وعلا، والهبة هي العطاء بلا مقابل. الهبة هي العطاء بلا مقابل. وعطايا الله جل وعلا وعطايا الله تبارك وتعالى للعباد هي من غير مقابل، فإن الله تبارك وتعالى يعطي العباد وهو الوهاب، يعطيهم تبارك وتعالى وعطاؤه لك، وليس شيء من عطائه يعود نفعه لربك. ولذلك قيل: كل أحد يريدك له إلا الله فإنه يريدك لك. كل أحد يريدك له، كل أحد يعطيك لأجل مقابل، الزوج والزوجة والوالد والولد والقريب والقريب والصديق والجار، كل واحد يعطيك وينتظر منك، ولذلك يغضب إذا ما رددت الجميل. يا أخي إيش هذا، أنا أفعل وأفعل، كم أعطيته ولم يحسن إلي يوما. فكل أحد يريدك له، حتى وإن صنع معروفا فإنه ينتظر منك شيئا، ولا أقل من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له. إلا الله جل وعلا إنما يريدك لك، أعمالك عائدة إليك، ما وهبك إياه يعود خيره لك أنت. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو الحقيق بهذا الاسم جل وعلا، هو الذي يهب ويعطي تبارك وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالله جل وعلا هو الوهاب، هو الذي يهب تبارك وتعالى، فلتسأل الله جل وعلا فضله. وهبة الله جل وعلا تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، وأعظمها ما يهبك الله جل وعلا به من خير الآخرة. فإذا وهبك الإيمان، وهبك العمل الصالح الذي يعود خيره إلى الآخرة وإلى فضل الله عز وجل عليك في الآخرة، فإن هذا من أعظم الهبات من رب الأرض والسماوات. وهذا الذي يجب أن تنظر إليه بعين الاعتبار. فالدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فإن الله عز وجل لا يعطيها إلا من يحب. الله جل وعلا لا يعطي الآخرة إلا من يحب. فإذا وفقت للإيمان والعمل الصالح فلا تنظر إلى من أعطي الأموال والقصور، لأنك قد أعطيت خيرا مما أعطي هذا. أعطيت الإيمان، أعطيت السنة، أعطيت الصلاة. والله يا إخوان، إن من الناس من يتثاقل عن صلاة الجماعة، بل إن على رأسه مثل الجبل أن يقوم فيصلي لله جل وعلا ولو في بيته. منعه من ذلك ما تحمله من الذنوب والمعاصي، ومن قلة توفيق الله عز وجل له. حينما ينشرح صدرك، حينما تسمع التوحيد، حينما تسمع السنة، لا تظن أن هذا أمر يسير، بل من الناس من يضيق ذرعا إذا سمع الحديث، إذا سمع السنة، إذا سمع التوحيد، ويتضجر ويقول ما عندكم إلا توحيد توحيد توحيد، ما عندكم إلا حدثنا حدثنا حدثنا، ما عندكم إلا سنة سنة سنة، يعني إيش نحن أهل بدع؟ طب أنت وقعت في البدعة ماذا أصنع لك؟ أنت تتلفظ بالشرك وتعمل الشرك، أنت الذي أضررت بنفسك وأوبقتها وأفسدت دينك ودنياك. فإذا أعطيت الإيمان، إذا أعطيت التوحيد، إذا أعطيت محبة السنة، محبة حلق العلم، محبة أهل الخير والفضل، فاحمد الله جل وعلا، فوالله إنها من أعظم الهبات التي يعطيها الله جل وعلا لعباده. ولو حرمت من الدنيا ما حرمت، وأن تسأل الله جل وعلا، كان من الدعاء أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الدعاء. لكن لا تحزن لفوات الدنيا واحزن على فوات الآخرة. نعم. قال رحمه الله: الرزاق الذي لا تنفد خزائنه ولم يغض ما بيمينه ما في يمينه. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ماذا نقص من فضله الغزير؟ يرزق كل ذي قوت قوته، ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما. يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم أموالا وأولادا وأهلا وخدما، ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته، قضى ذلك قضاء حتما مبرما. وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على أيدي رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير. نعم. وهذا الاسم أيضا من أسماء الله جل وعلا الكريمة الجليلة العظيمة، الرزاق. والرزاق من الرزق وهو الإعطاء، الرزق هو الفعل، والرزق هو المعطى. فتقول جاءني رزق، والرزق هو الإعطاء، الرزق هو ما يعطاه الإنسان ما يحصل عليه. فتقول هذا الولد رزق من الله، هذا المال رزق من الله. وأما الرزق فهو الإعطاء، يعني فعل الإعطاء. فالرزاق صيغة أو صفة لله جل وعلا، والله جل وعلا سمى نفسه بالرزاق يعني كثير الرزق، بل الخلق كلهم إنما هم برزق الله جل وعلا. فالله جل وعلا يرزق من يشاء في الأرض والسماء، وما من دابة في الأرض ولا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا، يقول الله جل وعلا إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فكل خلق الله جل وعلا إنما هم يعيشون برزق الله تبارك وتعالى. ورزق الله جل وعلا هو ما يوصله الله جل وعلا للعباد من الرزق، وما يجريه جل وعلا في أبدانهم من هذا الرزق. يعني رزق الله جل وعلا ليس هو فقط أن يهيئ لك الطعام والشراب، ولكن تهيئة الطعام والشراب لك ومضغه وسريانه في جسمك أيضا هو رزق من الله جل وعلا، أيضا هو رزق من الله تبارك وتعالى. فالرزق بمعناه العام هو ما يعطيه الله جل وعلا لعباده، وهذا الرزق مكفول لكل أحد من خلق الله المسلم والكافر. فالله جل وعلا يرزق المسلمين ويرزق الكفار، قدر في الأرض أقواتها، يأخذ منها كل أحد سواء كان من بني آدم أو من غير بني آدم، من الحيوانات تأكل أرزاقها من هذا الذي جعل لها في الأرض، المسلم والكافر، الإنسي وغير الإنسي، من الحيوانات والدواب. فالله جل وعلا تكفل بأرزاق العباد كلهم، وهذا رزق عام، وهناك رزق خاص، وهو نوعان أيضا. النوع الأول رزق المؤمنين من الطيبات، فالطيبات هي من رزق الله جل وعلا لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالطيبات والحلال هي لأهل الإيمان الذين يقفون عند حدود الله، فلا يأكلون إلا ما أحله الله عز وجل، ويتركون ما حرمه ربنا تبارك وتعالى. والنوع الثاني من الرزق وهو رزق القلوب، تلك أقوات الأبدان، وهذه أقوات القلوب من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وما يرزقه المؤمن في الآخرة من حسن الثواب على عمله الصالح، هذه كلها من رزق الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الفتاح الذي يفتح على من يشاء بما شاء من فضله العميم، يفتح على هذا مالا، وعلى هذا ملكا، وعلى هذا علما وحكمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الفتاح أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى، من أسماء الله جل وعلا الفتاح، ويأتي بمعنى الحاكم. فالله جل وعلا هو الذي يحكم بين عباده ويفصل بينهم، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، سواء كان بشرعه أو بقدره، فالله يحكم بين عباده. قال تبارك وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. فالفتاح هو الحاكم القاضي الذي يقضي بين عباده، الذي يقضي بين عباده، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كان بقضائه الشرعي أو بقضائه الكوني. ويأتي الفتاح بمعنى تيسير الوصول إلى الشيء المستغلق، تيسير الوصول إلى الشيء المستغلق، كما أن المفتاح هو الذي يفتح به الباب المغلق، كذلك الفتاح يعني الذي ييسر الوصول إلى الشيء المستغلق، كما قال تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وقد يأتي الفتح بمعنى نزول البركات، وقد يكون لأجل البلاء والامتحان والاختبار، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم، يقول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لما نسوا الله جل وعلا والعمل الصالح ابتلاهم الله جل وعلا بفتح الخيرات، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم. قال رحمه الله: العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآت وظاهر وكامن ومتحرك وساكن وجليل وحقير، علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وأرزاق وأعمالهم وأرزاقهم وأجالهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار في العذاب المهين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من جبل إلا ويعلم ما في قعره، ولا بحر إلا ويدري ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم، قبل صفة العلم قال وهو العزيز الحكيم، والعزيز تكلمنا عن ذلك. وأما الحكيم فالحكيم يعني هو ذو الحكمة، يعني الذي لا يفعل ولا يقول ولا يوجد إلا لحكمة. والحكيم هو الحكم، يعني الذي له الحكم، فهو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة، ويحكم فيهم بشرعه وقدره. ويأتي بمعنى المحكم، يأتي بمعنى المحكم، يعني الذي أحكم صنعه وأحكم قوله وأحكم شرعه. فالحكيم له هذه المعاني الثلاثة، يعني إما أن يكون معناه ذو الحكمة، والله جل وعلا لا يخلق ولا يفعل ولا يقول إلا لحكمة جل وعلا، وله الحكمة البالغة، حكمة بالغة فما تغني النذر. والحكيم هو الحاكم بين عباده، يفصل بين عباده في الدنيا والآخرة، ويفصل بين عباده بشرعه وبقدره، بالشرع وبالقدر. حكم الله جل وعلا، حكم الله جل وعلا بشرعه فأحل الحلال وحرم الحرام، وفصل بين الخصوم بحكمه تبارك وتعالى. وهو الحاكم بين عباده بقدره، فكم من جبار قصم في الدنيا على ما يكون له من العذاب في الآخرة. فالحكيم هو الحاكم الذي حكم بين عباده في الدنيا والآخرة، والذي يحكم بين عباده في بشرعه وبقدره. والحكيم هو المحكم، يعني الذي أحكم وأتقن كل شيء خلقه. فالله جل وعلا خلق الخلق وقضى القضاء وشرع الشرع في غاية الإحكام. فإذا نظرت فلا ترى في خلق الله جل وعلا من تفاوت واختلاف واضطراب، ولا ترى في شرعه أي اختلاف واضطراب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألف لام ميم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فشرع الله جل وعلا وكلامه وقدره كله محكم، وخلقه تبارك وتعالى في غاية الإحكام. ثم ذكر صفة العلم لله جل وعلا وإحاطة العلم بكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وعلم الله جل وعلا اختص بأمور، إذا نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى أن علم الله جل وعلا له خصائص. الخاصية الأولى أنه شامل لكل معلوم، فكل معلوم فالله عز وجل يعلمه كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. علم الله جل وعلا شامل لكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. الخاصية الثانية أنه يعلم جل وعلا الكليات والجزئيات، حتى دقائق الأمور يعلمها ربنا تبارك وتعالى كما مر معنا سابقا. فالله جل وعلا يعلم كل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، في الظلمات ليس في النور ولكن في الظلمات، فالله جل وعلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل شيء علمه ربنا جل وعلا وكتبه، فهذا يدل على سعة علم الله جل وعلا. ومن خصائص علم الله أنه يستوي فيه السر والعلانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله جل وعلا عالم بكل شيء، يستوي عنده الإسرار والجهر والظلمات والنور والدقيق والجليل، كل شيء يعلمه ربنا تبارك وتعالى. ومن خصائص علم الله جل وعلا أنه محيط بالأزمنة كما أنه محيط بالأمكنة، فالله جل وعلا يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون كما ذكرنا سابقا. فهذه بعض خصائص علم الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: القابض الباسط، فيقبض عمن يشاء رزقه فيقدره عليه، ويبسط على من يشاء فيوسع عليه، وكذا له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم، كل ذلك إليه، إذ هو المتفرد بالإحياء والإماتة والهداية والإضلال والإيجاد والإعدام وأنواع التصرف والتدبير. القابض الباسط، هذه من الأسماء المزدوجة التي لا تذكر وحدها، كالقابض والباسط والمعز والمذل والضار والنافع، فهذه أسماء لا تذكر وحدها وإنما تذكر مزدوجة، وكمالها يظهر من جمعهما، كمالها يظهر من جمعهما. وقد يكون الكمال في اسم لوحده، لكن المقابل له لا يكون فيه كمالا إلا بذكر الاسمين معا. فيمكن أن تقول الباسط ويكون صفة كمال، لكن لا يمكن أن تقول القابض، لأن القابض لا يفهم معناه أو الكمال منه إلا بذكر مرادفه، إلا بذكر المقترن به وهو الباسط. والله جل وعلا يقبض ويبسط وهو القابض الباسط. قال ربنا تبارك وتعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال جل وعلا: وهو يقبض ويبسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها متى شاء. فالقبض من الله جل وعلا هو صفة من صفاته، يقبض الله جل وعلا الأرواح، ويقبض الله جل وعلا الأرزاق، ويقبض الله جل وعلا الصفات والأعمال، كما أنه يبسط الأرزاق ويبسط الأعمال ويبسط الصفات، فالله جل وعلا هو القابض الباسط. وأخبر جل وعلا أن قبضه وبسطه بيده، فقال تبارك وتعالى أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فمنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم السهل ومنهم الصعب، يعني كما أنك ترى في الأرض ما هو أسود ومنها ما هو أحمر ومنها ما هو أبيض ومنها ما هو سهل ومنها ما هو صعب، كذلك أخلاق بني آدم، لأن الله جل وعلا خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض. وهذا حديث صحيح. فهذا الاسم دال على أن الله جل وعلا هو الذي يقبض ويبسط، وأن الخلق تحت قدرة الله جل وعلا وفي قبضته تبارك وتعالى، يفعل بهم ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الخافض الرافع، الضار النافع، المعطي المانع، فلا رافع لمن خفض، ولا خافض لمن رفعه، ولا نافع لمن ضر، ولا ضار لمن نفعه، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لمن هو له مانع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على خفض من هو رافعه أو ضر من هو نافعه أو إعطاء من هو مانعه لم يكن ذلك في استطاعتهم بواقع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم، الخافض الرافع هو كذلك من أسماء الله تبارك وتعالى المقترنة التي لا تذكر إلا على هيئة الاجتماع. والخافض هو الله جل وعلا الذي يخفض من شاء من عباده، والرافع هو الذي يرفع من شاء من عباده، وإنما يرفع أهل الإيمان وأهل الطاعة والعمل الصالح. قال عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الدين أقوام ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الدين أقوام ويضع به آخرين. فأهل الرفعة هم أهل الإسلام وأهل الاستقامة وأهل العمل الصالح، وأما من سواهم فإنهم أهل خفض يخفضهم الله تبارك وتعالى. وهذا في الدنيا والآخرة، فإن أهل الإيمان في رفعة في الدنيا والآخرة، وكذلك أهل الإيمان في رفعة في الآخرة، يعني هم مرفوعون في الدنيا وكذلك هم مرفوعون ولهم الرفعة في الآخرة. فإن الجنة درجات، وبحسب عملك تكون رفعتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اسمعوا يا أيها المسلمون، يا أهل القرآن، اسمعوا هذه المنقبة، وحق على كل من سمع هذا الحديث أن يجتهد في حفظ كتاب الله، لأن المنزلة أو لأن الجنة درجات، ومنزلتك عند آخر آية تقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عند آخر آية تحفظها. كم عدد آيات القرآن؟ إذا حفظتها فأنت بعدد ما تحفظ من كتاب الله جل وعلا. ماذا تريد؟ تريد في أعالي الجنة ولا ترضى بما هو دون؟ عندك استطاعة، هل تأخذ بيت صغير ولا تأخذ بيت كبير؟ في الدنيا نحن نحرص على البيوت الكبار والجميلة والفارهة، وما عند الله خير وأبقى. منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني بعض الأحاديث يا إخواني إذا سمعها العبد يجب أن يكون عند أن تكون هذه الأحاديث باعثة له على حسن العمل والاجتهاد. يعني يعطيكم مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر الجنة كهاتين. من منا ما يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا نريد أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تكون مع النبي؟ الأمر يسير سهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. قال ابن بطال: حق على كل مسلم سمع بهذا الحديث أن يكفل يتيما حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كلها فيها فضل عظيم، لكن هناك أحاديث يعني تتوق النفس إلى ما فيها من الثواب. فكونك تحفظ القرآن، حفظ جميع القرآن، لا تقول صعب، لا، انتبه، في ناس حفظت القرآن بعد 40 بعد 50. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعرف امرأة حفظت القرآن وعمرها 75 سنة. هذا فضل الله عز وجل. لا تظن أن القرآن صعب، لأن الله عز وجل أخبرك بقضية مهمة في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المهم ماذا؟ أن تكون من أهل هذا القرآن، اجعل القرآن هو ديدنك، احفظ القرآن، التزم بحلقة، التزم برجل يحفظك كتاب الله جل وعلا، ما هو عيب، حتى لو كان صغير، حتى لو كان من أبنائك، لأن هذه المسألة مسألة عظيمة يا أخي، مسألة الجنة. أعلى درجة في الجنة هي عند آخر آية تقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فأهل الإيمان هم الذين يرفعهم الله جل وعلا، الرافع الخافض هو الذي يرفع عباده المؤمنين. وأعظم ما يكون من الرفع والخفض متى؟ يوم القيامة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. الذي يخفض في ذلك اليوم بئس له هذا الموقف، والذي يرفع في ذلك اليوم ما أعظمه من رفعة. ما يمكن تستدرك يوم القيامة، انتهت الأعمال. ولذلك يكون في ذلك الوقت الخفض والرفع. وإياك أن تعتبر الخفض والرفع عند الناس، الناس لا يرفعون ولا يخفضون، فإن ذمهم وشينهم سواء، إن مدحوك أو ذموك فلا أثر لمدحهم ولا لذمهم. ولكن المهم أن تكون موافقا للشريعة، لأن الرفعة الحقيقية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. من هم؟ الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم. من هم؟ هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرفعة في الدنيا والآخرة هي في طاعة الله، وأما كلام الناس عظموك أو وضعوك لا عبرة بذلك. ليست العبرة في الرفع أن يكثر الحضور في الدروس أو يكثر المتابعون في هذه القنوات، ما شاء الله عنده مليون مشاهدة ولا عنده مليون متابع، هذا ما يرفعك عند الله ولا ينفعك عند الله عز وجل. الذي ينفعك علمك وعملك الصالح، إن كنت ذا عمل صالح عرفك الله ورفع شأنك، وإن كنت غير ذلك وضعك الله عز وجل. فالرافع الخافض هو الله تبارك وتعالى، وإنما يكون ذلك بالعمل الصالح، ويكون في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال النافع الضار النافع، يعني الذي بيده الضر وبيده النفع، وهو المعطي المانع. فلا رافع لمن خفض، ولا خافض لمن رفع، ولا نافع لمن ضر، ولا ضار لمن نفع، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، وهو مانع ولا معطي لمن هو مانع. فلو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوك بشيء، كما قال ابن عباس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا والله الإيمان بأسماء الله وصفاته، ولا سيما هذه الأسماء الكريمة وما فيها من المعاني، تقطع الخلائق والتعلق بالخلائق من القلوب، من قلوب العباد، وتوجهها إلى الخالق تبارك وتعالى. فإذا تعلقت القلوب بالعباد انخفضت، وإذا تعلقت برب العباد رفعها الله جل وعلا فوق عباده رفعا كثيرا. نعم. قال رحمه الله: المعز المذل، الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأيدهم بنصره المبين وبراهينه القويمة المتظاهرة، وأذل أعداءه في الدارين، وضرب عليهم الذلة والصغار، وجعل عليهم الدائرة. فما لمن والاه وأعزه من مذل، وما لمن عاداه وأذله من ولي ولا نصير. نعم. قال: المعز المذل، يعني الذي يعز عباده أو يذل عباده. والعزة إنما تكون للمؤمنين وبالدين، فمن كان متمسكا بدين الله أعزه الله عز وجل، ومن ترك الدين والاستقامة كان له من الذل بحسب بعده عن دين الله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار لمن خالف أمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو حديث حسن، قال: وجعل الذل والصغار لمن خالف أمري. فمن خالف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الذليل، وبقدر مخالفته تكون ذلته. ولذلك قيل في الأثر: من خاف من الله أخاف الله منه عباده. بحسب خوفك من الله جعل الله جل وعلا الهيبة في قلوب العباد نحوك. ومن تجرأ على المحارم فإن الله عز وجل يسلط عليه ويصيبه بالذلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فأهل الإيمان هم أهل العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة أو الإعزاز، فنقول المعز المذل، الإعزاز هو النصر على العدو، فالله عز وجل ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم. وأيضا توفيقه جل وعلا لطاعته، فالعزة إنما تكون بطاعة الله تبارك وتعالى. فلعزة هنا أو فللإعزاز هنا معنيان: المعنى الأول أن يجعله عزيزا وذلك بطاعته، وأن يجعله منصورا على أعدائه، وأن يجعله منصورا على أعدائه. وجعل عليهم دائرة الدائرة، فما لمن والاه وأعزه من مذل، ولا لمن عاداه وأذله من ولي ولا نصير. إذا أراد الله عز وجل لعبد نصرا فإنه لا هازم له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولذلك يجب على المسلم أن يطلب النصر من الله وبطاعة الله جل وعلا، ولا ينال ما عند الله بمعاصي الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: السميع البصير، لا كسمعي ولا بصر أحد من الورى، القائل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فمن نفى عن الله ما وصف به نفسه أو شبه صفاته بصفات خلقه فقد افترى على الله كذبا، وقد خاب من افترى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. نعم، تكلمنا عن صفة السمع والبصر. قال هنا: فمن نفى عن الله ما وصف به نفسه أو شبه صفاته بصفات خلقه فقد افترى على الله كذبا. هما طريقان، كلاهما طريق غواية، والوسط هو الخير. الطريق الأول أن تنفي الصفات عن الله جل وعلا، فتقول: الله جل وعلا لا يرحم ولا يرضى ولا يغضب ولا وليست له يد ولا وجه، وهذا منكر عظيم، لأنه مخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من شبه الله جل وعلا بخلقه، فقال: إن الله تبارك وتعالى يده كيد المخلوقين، سمعه كسمع المخلوقين، بصره كبصر المخلوقين. وهذا قد افترى على الله جل وعلا الكذب، لأن المخلوق ناقص، ومن شبه الله بخلقه فقد وصف الله بالنقص، لكن الله جل وعلا له الكمال المطلق الذي لا يمكن أن يلحقه نقص بوجه من الوجوه. فإذا قلنا بأن الله عز وجل له صفة كصفة المخلوق، فنحن قد أسأنا الأدب مع الله، وقد وصفنا الله جل وعلا بالنقص. لكن الله عز وجل له صفات تليق به تبارك وتعالى، ولا يجوز لنا أن ننفي صفة من صفات الله مما ثبت في الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. ماذا نفهم من هذه الآية؟ نفهم أن الله مستوى على عرشه. هل هو كاستواء المخلوق؟ إياك أن تظن ذلك، لأن المخلوق إذا استوى على شيء فإنه يحتاج إليه، أما الله جل وعلا فله الغنى الكامل المطلق، فالله غني عن العرش وعن حملة العرش وعن السماوات والأرض جل وعلا. فلا يجوز أن تعتقد أن صفة من صفات الله كصفة المخلوق، ولا يجوز أيضا أن تنفي الصفة عن الله تبارك وتعالى. وإذا نفيت صفة عن صفات الله، فإن أهل العلم قالوا بأن نفي صفة من صفات الله ثابتة بالكتاب والسنة هو كفر. قال حماد بن أبي سليمان، وهو شيخ أبي حنيفة رحمه الله، قال: ومن نفى صفة من صفات الله فقد كفر. ومن نفى صفة من صفات الله فقد كفر. ويلزم من نفي الصفات أو تأويلها. بعض الناس يقول: أنا ما أنفي الصفة ولكن أؤولها. نقول: هذا خطأ، ويلزم من هذا مفاسد عظيمة. اسمع لهذه المفاسد. المفسدة الأولى: إذا قلت بأن اليد يد الله، يعني الرحمة أو الرأفة، هل أثبتت صفة لله؟ هل أثبتت صفة اليد لله؟ لا، ما أثبت صفة اليد لله. إذن أنت عطلت الله عن صفته. الله أعلم بنفسه، هو قال جل وعلا في نصوص كثيرة: بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهكذا. آيات وأحاديث كثيرة تثبت صفة اليد لله، فمن نفى هذه الصفة أو تأولها فهذا قد عطل الله عن الصفة، هذا أولا. الثاني أنه عطل النص عن معناه، لأن النص معناه يد حقيقية، هو قال النص لا يدل على اليد الحقيقية، إذن عطل النص عن معناه الحقيقي. يلزم من ذلك أيضا أن هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لا تدل على الهداية، ليس فيها هداية كاملة، لأنني إذا اعتقدت أن الله له يد بزعمكم فأنا قد ضللت، مع أن الآية دلت على أن الله له يد، لكن أنتم تقولون لا، ليست يد حقيقية وإنما هي يد بمعنى النعمة. إذن هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لا تدل على الهداية، وهذا خلاف ما قال ربنا جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى، سماه هدى. فالذي يقول لا تدل على اليد الحقيقية ولا تدل على السمع الحقيقي ولا على البصر الحقيقي ولا على العلم ولا على القدرة ولا على العزة، إذن النصوص هذه لا تفيد اليقين ولا تفيد الهداية، فهذه جناية على النصوص. فهو وصف النصوص بأنها لا تدل على الهداية ولا تكسب الهداية. إذن نذهب إلى شيء آخر غير نصوص الكتاب والسنة، نترك نصوص الكتاب والسنة لأنها لا تدل على الهداية، هكذا يقولون والعياذ بالله، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. أيضا فيه أو يلزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين على الوجه اللائق، لأن هذه النصوص دلت على يد حقيقية، دلت على استواء، دلت على علو، دلت على أن الله عز وجل يتكلم. وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما، انتبهوا، هذه الآيات ليست على حقيقتها. طيب ماذا نفعل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت وقرأ لنا هذه الآيات ولا يتبادر من أذهاننا إلا ما دل عليه ظاهر الآية؟ فإما أن يكون الرسول غش المسلمين فلم يبين لهم، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، أو أن يكون الذي اعتقدتموه هو الخطأ وليس ما فهمناه نحن هو الخطأ. فإذا يلزم من تأويل هذه النصوص أن الرسول لم يبلغ الناس، لأن هذا التأويل الذي تذكرونه إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علمه فسكت عنه وهذه خيانة، أو أن يكون الرسول ما علمه فأنتم تدعون أنكم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين باطل، كلا الأمرين باطل. إذن يجب علينا إذا قرأنا الآيات أن نؤمن بما دلت عليه في ظاهرها وألا نؤول ذلك بعقولنا. أيضا يلزم من ذلك تجهيل الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون هذه الآيات ولم يستنكروها، لأنهم فهموها على ما هي عليه. فمن يقول بأن هذه الآيات لا تدل على حقيقة الصفات، إذن كأنه يقول إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جهال، لأنهم لم يعلموا وسكتوا ولم يستفسروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاني هذه الآيات. قال رحمه الله: الحكم العدل في قضائه وقدره وشرعه وأحكامه قولا وفعلا. قال تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. فلا يحيف في حكمه ولا يجور، وما ربك بظلام للعبيد. الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ووعد الظالمين الوعيد الأكيد. وفي الحديث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهو الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، بل يحصي عليهم الخردلة والذرة والفتيلة والقتمير. نعم، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا تدركه يعني لا تحيط به، لا تدركه يعني لا تحيط به. وليس معنى الآية أن المؤمنين لا يرون الله عز وجل يوم القيامة، ولكن معناه أنهم لا يحيطون به تبارك وتعالى. كما أنك ترى السماء لكن لا تستطيع أن تحيط بها، وإنما ترى جانبا منها، فكذلك الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك يعني محيط بالأبصار كلها وبكل المبصرات، لكن العباد إنما يرون الله جل وعلا ولا يحيطون به. وأما إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون الله، فهذا قد جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النضرة، وهو الحسن، وذلك لأنهم حينما يرون الله يلبسهم الله جمالا وبهاء بسبب نظرهم لله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. هذا قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يقول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس في رابعة النهار، لا تضامون في رؤيتها، يعني لا تتزاحمون، ولا تضامون في رؤيتها، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، يعني يغطي بعضكم على بعض، كل الناس ترى الشمس من غير أن يكون هناك ازدحام على رؤية الشمس في أي مكان وأنت ترى الشمس. فهكذا الله جل وعلا يراه المؤمنون يوم القيامة، وهو من أعظم النعيم الذي ينعم الله جل وعلا به على عباده، أن يروا الله تبارك وتعالى. وهو اللطيف الخبير، وسيأتي بيان معناهما، والحكم العدل، الحكم يعني الذي يحكم بين عباده، والعدل الذي أمن عباده ظلمه فلا يظلم أحدا لا في شرعه ولا في قدره تبارك وتعالى. ومهما كان خلق الله وقدره فيك فليس هو بظلم، مهما كان خلق الله وقدره فيك، إياك أن تعتقد أن الله عز وجل قد ظلمك، لأن الله عز وجل يفعل بعباده ما يريد. واعلم أن ما أصابك إنما هو لحكمة وهو خير لك، اعلم أن ما أصابك فهو خير لك، والله جل وعلا يفعل لحكمة، لا يفعل شيئا عبثا. ولا تظنن بالله جل وعلا هذا الأمر، وإنما يخلق الله جل وعلا الأشياء على مقتضى علمه وقدرته وحكمته تبارك وتعالى. فمهما حصل لك من الأمر فاعلم أن ما هو خير لك، وأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لا في خلقه ولا في قدره ولا في قضائه ولا في شرعه. ولذلك قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وتوعد على الظلم تبارك وتعالى، وجعل وعيد الظالمين الوعيد الأكيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وإذا كان الله يتوعد على الظلم فكيف تظن أن فعله بك ظلما؟ إياك أن تظن ذلك. وقد نفى الله جل وعلا عن نفسه ذلك في كتابه جل وعلا وفي الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نعم. قال رحمه الله: اللطيف بعباده معافاة وإعانة وعفوا ورحمة وفضلا وإحسانا. ومن معاني لطفه إدراك الأسرار وما من معاني لطفه إدراك أسرار الأمور حيث أحاط بها خبرة وتفصيلا وإجمالا وسرا وإعلانا. اللطيف الخبير هما اسمان لله جل وعلا، واللطيف يراد به الوصول إلى الشيء بأسباب خفية، الوصول إلى الشيء بأسباب خفية، أو العلم بالأشياء الخفية، العلم بالأشياء الخفية. فاللطيف يدل على اللطف وهو الخفاء، اللطيف يدل على اللطف وهو الخفاء. فالله جل وعلا لطيف، يعني يعلم دقائق الأمور، يعلم دقائق الأمور وخفاياها، والتي يظن أن لا يطلع عليها، التي يظن أن لا يطلع عليها. وهو الذي يوصل الخير إلى عباده بأسباب خفية، هو الذي يوصل الخير إلى عباده بأسباب خفية. فقد يظن الظان أن الخير بعيد عنه كل البعد، بعيد النوال، إلا أن الله عز وجل يهيئ له من الأسباب ما يوصل هذا الخير له وهو لا يشعر. وانظر كيف أن الله عز وجل جعل رمي يوسف عليه السلام في البئر سببا في أن يكون عزيز مصر، رمي في البئر فأصبح عزيز مصر، وهذا من لطف الله جل وعلا. ولذلك ختم الله هذه الآيات بقال إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، يعني لطيف في تحقيق ما يريد، لكن العباد يستعجلون، العباد يستعجلون. فإذا رأى مصيبة والولى وأساء الظن بالله تبارك وتعالى وتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، وما علم أن المحن هي مكمن المنح، فكم من منحة إلهية جاءت بعد محنة ربانية. محنة هي تراها أنها محنة ومصيبة، ولكنها تتضمن في طياتها منح إلهية عظيمة وفضائل كبيرة ورفعة في الدنيا والآخرة. وضع هذا الحديث نصب عينيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه. انظر، إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، يعني إذا جاءتك مصيبة فاحمد الله وظن بالله جل وعلا خيرا، واعمل ما أمرك الله عز وجل به عند هذه المصيبة، فسيعقبك الله جل وعلا فلاحا ونجاحا ورفعة في الدنيا والآخرة. والخبير هو الدقيق، هو العالم بدقائق الأمور من الخبرة، والخبرة هي معرفة تفاصيل وأخبار الأشياء. تقول والله هذا خبير في الطب، يعني عنده معرفة بدقائق الأمور. فكذلك الخبير يعني هو الذي خبر الأشياء وعلم دقيقها تبارك وتعالى. وإذا كان قد علم بواطن الأمور ودقيقها فهو لما سواها أعلم، فهو العالم بكل شيء الذي علم بواطن الأمور وخفاياها كما أنه علم ظواهرها. نقف طيب. قال رحمه الله الخبير بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم، ماذا عملوا وكيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا حقيقة وكيفية ومكانا وزمانا. قال تعالى إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.